عشان اقولك اني ما زعلتش عليك، ما بقاش في قلبي مكان خلاص متساب عشانك. في حاجات كتير من يوم ما غبت خدت مكانك، من يوم ما غبت وقلبي تقريبا نسيك. انا فقت خلاص وقسيت على قلبي وعلمت يبطل احساس، انت عملت لي عقدة اساسا من كل الناس. ربنا يجازيك وتعيش الجرح اللي انا شفته واللي خليك تايه من بعدي ومش عارف تتلم عليك. حاجة كان لازم ابعد قبل ما اخسر كل حاجة، كان لازم الحق نفسي وما سيبهاش تضيع، كان فاضلي هستنى منك يعني تاني. هستنى ايه من حد ضيعني واذاني؟ مش هشتريك عشان انت متعود. انا فقت خلاص وقسيت على قلبي وعلمته يبطل احساس، انت عملت لي عقدة اساسا من كل الناس. ربنا يجازيك وتعيش الجرح اللي انا شفته واللي خليك تايه من بعدي ومش عارف تتلم عليك.